آسس منصر، طلعه وبعدين ايه قول له اللي انت عايزه وديله على دماغه يضحك لك وينبسط ويتشبت بيك. فالله يعلمنا هنا الجدل. ليه؟ لانه بيده ينقل اناس من عدم ايمان الى ايمان ومن جحود الى يقين، فعلمنا التلطف ازاي. ولذلك يقول في الكلام العام: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ايه هي احسن. الحق سبحانه وتعالى يعطي للجدل ده مراتب. هذه المراتب: القمة الإيمانية أن نؤمن بوجود إله، ده لها جدل مخصوص. القمة الثانية إن هم يقولوا برضو في إله بس له شريك، يبقى ده له جدل مخصوص. يبقى الذي ينكر الإله يبقى ده له إيه؟ جدل. واللي يقول هو موجود الإله بس له شريك يبقى ده له إيه؟ له جدل. واللي يقول فيه إله ولا له شريك بس أنا تابع للنبي بتاعي وأنا مش هتبعك، ده له إيه؟ له جدل. الجدل ده بشكل خاص. لا، مؤمنين بالرسول ومسلمين وحصل بينهم جدال وبتاع. الله، اذا الجدل والوقوف للفصل في الامور عايز مراحل متعدده. طيب عايزين نمسكها واحده واحده كده. جدل القمه ايه؟ اناس لا يؤمنون بوجود اله، كيف جادلهم القران في هذا؟ يقول لهم ايه؟ قال ايه؟ قولوا لهم كده: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ جاب لهم قضيتين اتنين لم يدعهم أحد، محدش ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق مثله أبدا، ولا حدش ادعى أنه خلق السماء والأرض. فجاب لهم القضيتين الاتنين اللي إيه؟ اللي لم يدعهم أحد أبدا، لا الملاحدة ولا المشرك ولا أي حد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن عمال هو اللي بده الجواب منهم، هم مخلوقين بلا شك. فقال لهم: أنتوا خلقتوا نفسكم؟ ما قالوهاش. اتخلقتوا من غير شيء؟ مش ممكن، العقل يقباها. ليه؟ قال لك لأنه قال لهم: أتفه الأشياء في صناعاتكم لها صانع عملها. الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه شيء تافه ممكن نستغنى عنه، القلم اللي بنكتب بالرصاص، الله، اي حاجه كده مصنوعه ما جاتش لوحدها كده، في صانع، والصانع يناسب الصنعة. فان كانت صنعه هاي فيبقى صانع على قده، وان كانت صنعه قويه كده مش عارف. احنا قلنا امبارح اللي عمل الكهرباء اللمبه اللي ممكن واحد يعملها كده تتكسر ولا تنحرق، مش كده ولا لا؟ ولما كناش نصونها ونجيب غيرها تضيع. طب الشمس اللي عماله تدي للناس النور من اول ما خلق الله السماوات والارض الى الان، ولا قطع غيار بقى ما نعرفش مين اللي عملها. ده الكوبايه ما قلنا لازم حد عملها. اذا كان بقى يبقى لازم كل صنعه لازم لها صانع، ما دام كل صنعه لها صانع والصانع يناسبها. فشوف بقى انتم خلقتوا ازاي؟ لم تقولوا انا خلقنا انفسنا، ادي واحده، ولم تقولوا ان غيركم خلق، لكن لا بد ان يوجد خالق. واحد يقول لي اهي ويوجد خالق، بس برضو السؤال يدور: طب واللي خلقهم من اللي خلقه؟ السؤال حيمشي، نقوم نقول له كذب، يقولوا مين اللي خلق الكذب دي؟ تتناها تسلسل ولا ما تسلسلش؟ ده تسلسل الى ما لا نهايه. إذن فلا بد للمتسلسل بلا نهاية أن يوجد حد يقف عنده. إيه هو يقول أنا اللي خلقت، واللي خلقه ما قالش ما تكلمش، يبقى الدعوة بتاعته. يبقى مين اللي قطع السلسلة؟ الله. هو قال أنا اللي خلقت، وقالها بكلام على ألسنة رسل وقرآن يتلى وكده، هو الخالق. وبعدين انت هتقول لي مين اللي خلقه؟ اللي خلقه ما قالش أنا خلقته، يبقى الدعوة بتاعته ولا مش بتاعته؟ إلى أن يأتي التاني بقول لا ده هو خد الكم مني، ده أنا اللي خالق، ما حدش قال كده، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى من الذي قطع السلسلة؟ عدم وجود من يعارض الدعوة. هو قول إيه؟ الله شهد بأنه لا إله إلا هو. هو قال لا إله إلا أنا، قال كده؟ طبعا قوي. حد عرضه؟ ما حدش عرضه. تفضل لا إله إلا هو إلى أن يوجد؟ معارض يقول لا دان الاله ما عليهاش حد ولا قال الحكايه دي يعني. يبقى اذن يقول لهم انتم مالكوش حق في ان تنكروا الخالق لان كنتم مخلوقين والسماء والارض مخلوقه ولم يدعيا احد. وما دام ما ادعاش احد مش معقول حاجه تيجي من غير صانع. فاذا كان حاجه ما تجيش من غير صانع وانت لم تدعيها يبقى لازم اللي يقول انا صنعت هي بتاعته لحد ما يجي واحد ثاني يقول لا ده انا اللي ايه انا اللي خلقته. على الاول ادي للجماعه اللي بينكروا الايه وجود اله ملحله. طب اللي بيقول فيه اله بس له شركة. طب الشركة دول غيب مثله يعني ما احنا شايفينهم زي ما احنا شايفينهم ولا شركة انتم تشوفوهم كده الاصنام والاشجار والكواكب والبتاع؟ يا حاجه من الاثنين يا بنشوفهم يا غيب. خلينا في اللي بنشوفهم ولا خلينا في الغيب؟ نخلينا في الغيب. طيب هو قال انا اللي خلقت وانا واحد لا شريك لي. طب اللي شركه بتوعه ما دريوشي ما بلغهمش الكلام ده يبقوا نايمين على ودانهم دول ولا ايه؟ الهه دول ولا دريهم ولا غدروش يتنفسهم؟ ان ما غدروش يتنفسوا يبقى ليست لهم قدره اله، يبقى هو برضو الاله. طب التاني اللي مشهود ده الاصنام والاشجار والبتاع اللي انتم بتعبدوها دي نجادلكم فيه؟ ده انتوا اللي بتعملوها بايديكم. ده الواحد منكم بيجيب حته حجر كده وتعجبه، ده مره يجيبها مرمر ومره يجيبها جرانيت ومره يجيبها مش عارف ايه ويقعد يقابل يعمل فيها. انت عمال بتعمل بتصنع الهك، تصنعه ايه الاله بتاعك؟ طيب الاله ده قال لك ايه؟ قال لك اعبدني. انت ما بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا. ما هي العباده؟ العباده طاعه مع العابد للمعبود. طب الحجر قال لك اعمل ايه؟ يسكت ما يلاقيش حاجه ما قالوش يعمل حاجه، يبقى اذا مش اله. طب والشمس لما عبدوها قالت لهم اعبدوني ازاي؟ اعملوا ايه عشان تعبدوني؟ طب اللي بيعبدني هعمل له ايه؟ اللي ما يعبدنيش اعمل له اله دي ولا دي؟ تبقى ما تنفعش الهه ولا تنفع ايه؟ الله الله الله، قال لنا الكلام الايه كتير. يبقى خلصنا من جدل كم واحد؟ جدل الملاح ده وجدل اللي بيقولوا ان فيه لله ايه شريك. ده بيقول لك ده لو كان لله شريك نشوف بقى الشركة دول يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة. إن كانت قدرة واحدة يبقى واحد كافي التاني مالوش لازمة، وإن كانت قدرة متناوبة يعني أنت تقدر على دي وأنا أقدر على دي ونقول له الله، يبقى اللي يقدر عليه قوي فيه واللي ما يقدرش عليه يبقى عاجز، يبقى ما ينفعش الله. طيب الله ادعى هذه الدعوة ووجود شركاء له، نقول له يا أخي الشركاء دول برضه ازاي بقى ربنا ياخد منهم الحكايه وهم يسكتوا؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون اذن لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. كانوا يقولوا ايه الاله اللي طالع لنا ده؟ بيقول ده لوحدي ما احنا وياه، وكانوا يروحوا يصفوا المساله دي بينهم وبين بعض ما حصلش. او يتخذون له سبيلا يا اما يعنفوه ما حصلش، يا اما يعاونوه في ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يبقى ما تنفعش الشرك. بقي مين بقى نجادل؟ مين بقى خلصنا من الملاحده، خلصنا من اهل الشرك، بقي مين؟ اهل الكتاب. اهل الكتاب دول الطف ناس نجادل. ليه؟ لانهم مؤمنين باله وانه خلق السماء والارض، ومؤمنون بالبلاغ عن الله بان لازم رسول، ومؤمنين بالكتب اللي بتنزل. الخلاف بينه وبينهم في ايه بقى؟ في الرسل. هو ما بيؤمنش برسول، وانا مؤمن برسول. تقول له شوف بقى انت، هذه فايده الاسلام، انت ما امنتش برسول لكن انا امنت برسولك، هذه اول تميز ليا. الله، وانت مش تؤمن برسول ليه؟ هو رسولك اول رسول؟ لا، جاء يا سيدي بعد كذا وكذا وكذا. الله، ايش معنى اجازت انه يوجد رسول بعد الرسل اللي انت عارفهم؟ ولما نقول لك ان في رسول جه بعد رسولك تنكره؟ مالكش حق في الحكايه دي ابدا، ما تجوزها بقى. ما دام جه رسول، رسولك جه بعد رسل قبل كده، ليه مانع ان في يوجد؟ وهل الرسول اللي جه ده جاء يناقضك في اصول الاشياء؟ ده الرسول اللي انت بتقول عليه ده رسولنا مؤمن به، هما الاثنين متحابين. تبقى انتم بتختلفوا على اثنين، هما الاثنين متفقين على الحب ومتفقين على انهم عباد الله، الاثنين ايه المسألة؟ الفضول بتاعته ليه؟ على ايه تختلفوا؟ لكن الله قال حين تجادلوا أهل الكتاب جادلوهم بالتي هي أحسن. ليه؟ لأنهم مش ملاحدة ولهم مش مشركين ومؤمنين بإله ومؤمنين بالرسل ومؤمنين بالكتب، رأيت ما هناك إن إيه مش مؤمنين برسل. يجي ناس يقول لك إيه كيف يبيح الإسلام المسلم يتزوج كتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج مسلمة؟ كان المفروض أنه يعني زي ما هنا هنا هنا يقول له لا، أصل القوامة للرجل، والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن برسول الكتابية، ولكن الثانية مش مؤمن برسول الثانية. يبقى هذا الفرق، يبقى في فرق كبير. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب هنجادلهم بالتي هي أحسن، في جدال حسن. قال لك برضو هو الجدال الحسن ما هو سابق، قعد يتلطف معه يقول له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في أحسن من كده؟ طب ده الرسل السابقين سيدنا نوح يقول إيه؟ قل، بيقول لهم كلهم إن افتريته فعلي إجرامي، إن كنت بفتري الرسالة دي كده والعملية بتاعتي دي يبقى علي إجرامي، وأنا بريء مما تجرمون. إن افتريت يبقى أنا مجرم، ومن كنتش افتريت يبقى أنتم المجرمين. رسولنا ما ربنا ما علموش كده. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا. قال عما تجرمون ولا عما تعملون؟ ما شاب حتى ما جابش الجريمة ناحيته، مجاب الجريمة ناحيته هو. قل لا تسألون عما إيه؟ عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون. الله، ما جابش الجريمة في ناحيته. في أدب أحسن من كده؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى في حسن وأحسن. هو برضو جادل الناس التانيين بالحسن، وجادل ده بالأحسن عشان ميزة إيمانهم بما تؤمنون إيه؟ بما تؤمنون به. طب فإن تعذوا وظلموا أنفسهم وظلموا في القمة وقالوا لله ولد ولا لله اب ولا لله مش هقول لك بقى، دي بقى يدخلوا ويمين ويا التانيين بقى. طب ما دام هنجادلهم بالتي هي أحسن، ما مقابل التي هي أحسن؟ مقابلها حسن، هذه واحدة، ومقابلها غير حسن اللي هو بالسيف بقى. نقول له هو السيف جاي عشان يفرض عقائد؟ ليه؟ ده السيف لما يجي عشان يفرض عقائد لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم، إنما قلوبهم ما يأخذهاش. ما يستطيعش واحد يجي يغرمك على إنه يحبك على إنك تحب. أو ليه؟ قال لك لأن الحب هنا، إنما يستطيع أن يصنع معي شيئا يجعلني أخضع له، يدخل علي المسدس يقول لأمي يا ابن ال، أبقى ابن ال وأقول، إنما أخضع قالبي ولا قلبي؟ والله لا يريد قوالب وإنما يريد إيه؟ قلوب. سورة الشعراء بيقول ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. انت زعلان ليه ان ما امنوش؟ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. انما انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب، وإلا ما يقدروش يتقبوا عليها. لما عايزهم مؤمنين يؤمنوا واصبع عنه محدش يقدر يكفر بيه. انما ده كافر من باب ايه؟ ما اعطيته من الاختيار في ان يؤمن او يكفر. انما لو انا عايزه ما يقدرش يعمل ايه. انما انا مش عايز كده، انا عايز يجوني بالحب، انا عايز يجوني لانني استحق ان اعبد. اذا الذين يخرجون من الكتابيه نقول له انت تجاوزت حدك. ليه؟ لانك انت حاجات لك، مش هقول لك اتبع رسولي بس، اتبع الكتاب اللي انزل على رسولك بس، مش هقول لك اتبع قران، اتبع الكتاب اللي انزل على رسولك. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. تبقى أنت كفرت بمحمد مش بتكفر بالقرآن، ده أنت بتكفر بكتابك. تبقى لما تعمل كده انتقلت من مرتبة الكتابي، وخاصة إذا قلت الله ولد ولا ابن ولا إلى آخره، تبقى انتقلت من مرتبة الكتابي إلى مرتبة أخرى. ولذلك يقول الحق لقد كفر الذين قالوا

قبل يستفتحون بي على الذين ايه كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بقى الله بيستشهد على صدق رسوله بكتابكم وبكم انتم تؤمنوا تكذبوا. يقول لك ايه السلطه الزمنيه؟ السلطه الايه ليه؟ ايه معنى سلطه زمنيه؟ قال لك لانهم وجدوا كانوا سايح بينهم وبين المشركين في القريش هذا الجدل ونفسهم يبقوا مؤمنين بيهوديتهم مثلا، فلما حصل الامر واتخذت السلطه منهم قبضوا على السلطه وقالوا لا ده هيجي بقى يضيعنا احنا مقرين. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، الا بالتي هي احسن. وردت بس مش في جدل الدين، في كل شيء يوجب جدلا بين اناس هناك ادفع بالتي هي ايه. فاذا الذي بينك وبينه عداوته كانه ولي حميم. جاني مره واحد قال لي انت قلت لي في الخصومه ادفع بالتي هي احسن وحيجي لك صديق وحيبقى كويس وهيك، وانا بقالي سنه ادفع بالتي هي احسن ولا حصلش منه حاجه. قلت له كونك شايلها في راسك كده دليل على انك لم تدفع بالتي هي احسن، ظننت انك دفعت بالتي هي احسن انما ما دفعتش بالتي هي احسن. لان الله ما يقولش قضيه قرانيه ويجي واقع الحياه يكذبها، لكن ادفع بالتي هي احسن بحق. فاذا دفعت بالتي هي احسن بحق لازم يجي لك كانه ايه ولي حميم. ولذلك يقول بعض العارفين يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، يعني من التي تسيئه او من الذي يسيئ. ادفع فديتك بالذي حتى ترى فاذا الذي، ادفع بالتي ايه حتى ترى ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ما تدعيش بقى، انت بتدعي انك انت دفعت بالذي. جاء لي مثلا انسان قال ان عمي موسر وتركني وانا فقير كما ترى ولا اجد وغيري متمتع بنعمه ومش عارف. قلت له انا اسالك سؤالا وتجيبني عنه بالله ان اردت حل مسالتك، اتحب النعمه عند عمك؟ فسكت. قلت له اذا انت لا تحبها، انت لا تحب النعمه عند عمك، النعمه تحب صاحبها اكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب الى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح، مش انت كارهها عنده طب تروح عليه ليه؟ عايزها ليه؟ امسكت كده قلت له طبعا الحكايه دي والله هو الرزاق وهل مش عارف ايه وايه وايه وايه. وتعلم يا ابني ان كنت عايز نعمه اي واحد تيجي لعندك حبها عنده، تيجي تخبط لك على الباب تكرهها ما تشوفش منها حاجه ابدا لانك بتعترض على قدر الله. الله. وانا اصلي الفجر والله يشهد بعد ما صليت لقيت الجرس ضرب، فاللي قاعدين ويا بصهم قالوا ده الواد فلان جاي ابن محمود ادخلوه. ادخل ايه؟ قال لي ما تعرفش ايه اللي حصل؟ قال لي قبل الفجر بساعه خبط الباب فقمت افتح لقيت عمي واقف ونزل فيا ضرب بقى بالشلوت وبالاقلام والبتاع اللي سايبني للاجانب ياكلوني وانت شحت كده ما تجيش انت تمسك مسائلي وتعمل والله يا ابن الايه ان شو ايه خد المفاتيح بتاع الخانه يروح انت. قلت له لقد احببتها فجاءتك في لحظه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. ظلموا ايه؟ اللي بيظلم بيظلم مين؟ نفسه، لانه ان كان باشراكه صحيح الشرك ظلم عظيم، هو ظلم عظيم لمحد يقدر يظلم ربنا، لان الظالم ده يبقى اقوى من المظلوم، محدش يقدر يظلم ربنا. اللي بيظلم بيظلم مين؟ طب امال الشرك ظلم عظيم ليه؟ قال لك لان اصل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك ظلم عظيم على نفسك انت، ده ظلم من نفسك بس ملوش منفذ. انما المعاصي والاشياء الثانيه لها منفذ، يمكن تنفك منها بتوبه، يمكن تنفك منها بمغفره. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقولوا

محمد رسول الله وهذه معجزته. لكن أكل رسول يأتي بمعجزة؟ ده المعجزة دي لمن تحداه وقال له لا أنت مش صادق، فتجي له المعجزة عشان تقول له لا ده أنا صادق. إذا مش ضروري كل إيه نبي يبقى له إيه. ولذلك إحنا مثلا سيدنا شيس ما فيش له معجزة، سيدنا إدريس ما فيش له معجزة، سيدنا شعيب ما فيش له معجزة. الله، إيه السبب؟ قال لك لأن الرسول أنا رسول، اللي صدقوا صدقوا واللي يكذب يقول أبا أنا أجيب المعجزة بقى. يبقى إذا المعجزة لا تأتي إلا عند الإيه، عند التحدي. أبو بكر رضي الله عنه وخديجة أم المؤمنين، هل استنوا قرآن ينزل وبتاع وتحدي؟ ده بمجرد ما قال أنا رسول قالوا له على العين والرأس، على أمن من غير معجزة. يبقى المعجزة بتيجي ليه؟ المعجزة بتيجي لمنكر صدق الرسول فتجي له الإيه. انما ان قال انا رسول وصدقوه انتهت المساله، يبقى مش فيها ابدا مش معجزه ولا اي حاجه. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم تميز عن اخوانه الرسل بان كتاب تشريعه هو عينه ايه معجزته. الحق سبحانه وتعالى يجعل الاعجاز دائما كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القول. يعني شوف القوم دول هم اللي عايز يتحداهم نبغوا في ايه، ويجيب المعجزة من جنسه. لانه لو جاء بمعجزة ليس للقوم بها خبرة يقولوا احنا ما تعلمناش الحكاية دي، احنا لو تعلمناها كنا جبنا احسن من كده. فيقول لهم لا انتوا شاطرين، امة لسانها طويل وبيانها واضح وبتعمل سوء للفصاحة، الناس بتعمل معارض للاشياء التانية، هم يعملوا معارض للكلمة، معارض للبيان، معارض كل سقع وكذب زي المجنة والمربد، ويجوا كل سنة بقى كل واحد يقول شعره ويعملوا حكم. الله، يبقى إذن دي شغلتهم إيه؟ شغلتهم البيان، شغلتهم الفصاحة، شغلتهم الشعر. قال واللي ينجح منهم ياخدوا الحاجة بتاعته ويعلقوها على الكعبة. يبقى أنتوا يعني إذن لما نتحداكم لازم نجيب حاجة من جنس إيه؟ من جنس اللي أنتم نبغى فيه، عشان ما فيش واحد يقول لا ده لو اشتغلنا بهذه المسألة لجئنا بكلام زيه. هذه انتوا اشتغلتوا وعملين لها أسواق ومعارض واو إلى آخره وستوقع كلنا بقى. فقلنا زي القرآن ما غدروش، طب 10 سور ما غدروش، طب سورة ما غدروش. الله، يبقى معناها ايه؟ معناها ان دي كلام وان كان من جنس كلامنا بحروفه وكلماته الا ان المتكلم هو الله. يبقى محدش هيغضب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.